من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني أن الأمر في أكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا، بناء على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا. كان الكلام إذا كان عندنا إطلاق بدلي وإطلاق شمولي وثبت معا، إما بالوضع والأداة وإما بقرينة الحكمة، فهل يتعارضان ويتساقطان أو يقدم الشمولي على البدلي أو يقدم البدلي على الشمولي؟ قلنا بالأمس بأنه قد يقال بأن الشمولية يعني الإطلاق الشمولي الثابت بمقدمات الحكمة يقدم في مورد التعارض على الإطلاق البدلي الثابت بمقدمات الحكمة وقطان، أو يقدم الشمولي على البدلي أو يقدم البدلي على الشمولي. قلنا بالأمس بأنه قد يقال بأن الشمولية يعني الإطلاق الشمولي الثابت بمقدمات الحكمة يقدم في مورد التعارض على الإطلاق البدلي الثابت بمقدمات الحكمة، وضربنا مثال لذلك قولنا أكرم فقيرا وقولنا لا تكرم الفاسق، فإن قولنا أكرم فقيرا ثابت الإطلاق فيه بدلي ثابت بمقدمات الحكمة، وقولنا لا تكرم الفاسق الإطلاق فيه شمولي ثابت بمقدمات الحكمة. إذن في الفقير الفاسق هل يجوز إكرامه مشمول لأكرم فقيرا أو مشمول للا تكرم الفاسق أو يتعارضان ويتساقطان؟ قلنا أن هناك قول واتجاه يقول بأنه نقدم الإطلاق الشمولي على البدلي. لماذا؟ لأحد وجوه ثلاثة. تقدم بيان الوجه الأول أو الوجه الأولي بالأمس، وهو أن الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي، ومن الواضح أن الأقوى ظهورا يقدم على الأضعف ظهورا. الوجه الثاني الذي أشرنا إليه أيضا بالأمس وبقي غير تام، هو أنه تقدم عندنا بحث في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 310، وهو أنه هل يعقل أن يتعلق وجوب بجامع على نحو الإطلاق البدلي؟ أحد فردي ذلك الجامع مقدور والفرد الآخر ماذا؟ غير مقدور، هل يعقل ذلك أو لا يعقل؟ قلنا أنه كان هناك اتجاهان. الاتجاه الأول للمرجع قال بأنه لا يعقل ذلك، وإنما ذلك الوجوب يكون لماذا؟ لذلك الفرد المقدور، أما الفرد غير المقدور فلا معنى لأن يوجد بإزائه إطلاق بدلي. الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الذي كان يعتقد بأنه لا محذور في ذلك، وهو الذي اختاره السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه هناك. هذا الجواب الثاني مبني على مبنى المرجع، وهو أنه لا يمكن أن يكون هناك وجوب يتعلق بجامع للجامع فردان، أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، وفي المقام أيضا كذلك. فإنه نحن عندما نضع يدنا على الفقير الفاتق، هذا الفقير الفاتق هو متعلق الإطلاق البدلي في أكرم فقيرا أو ليس بمتعلق لذلك؟ نعم، ولكنه ممنوع عنه شرعا أو ليس بممنوع؟ ممنوع عنه شرعا بقوله لا تكرم الفاتق. فأكرم فقيرا يكون مختصا بمن؟ يكون مختصا بالفقير غير الفاسق، والفقير الفاسق يكون مشمولا للا تكرم الفاسق. فلهذا قال أن الأمر في أكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة. هسه إما مقدورة ولا حصة غير المقدورة بعد لا يمكن أن يشملها أكرم فقيرا. هسه غير المقدورة، إما غير المقدورة عقلا وتكوينا، وإما غير المقدورة ماذا؟ شرعا. إذن إذا قال أكرم فقيرا وكان الفقير له فردان، إكرام أحدهما مقدور وإكرام الآخر غير مقدور، فأكرم فقيرا بعد ليس له إطلاق يشمل الفرد غير المقدور، وإنما يختص بالفرد مقدور. هسه عدم المقدورية إما تكوينا وإما شرعا، وفي المقام عدم المقدورية للفقير الفاسق شرعا. من أين؟ من قوله ولا تكرم الفاسق. قال إن الأمر في أكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا والمقدورة شرعا، بناء على مبنى المرزى الذي تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا. قب الآن هاي مقدمة، والمقدمة الثانية وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل إكرام الفقير الفاسق يجعل إكرامه ماذا؟ يجعل إكرامه غير مقدور شرعا، فيختص أكرم فقيرا بماذا؟ بالفقير غير الفاسق، فيرتفع بذلك موضوع الإطلاق البدلي ويكون ذلك واردا عليه. يعني دليل الإطلاق الشمولي يكون واردا بهذا المقدار على دليل الإطلاق البدلي، ويكون الشمولي أي الإطلاق الشمولي واردا على الإطلاق البدلي بذلك المقدار. إلا أنه هذا الإشكال، هذا الواجه يتم إن قبلنا ذلك المبنى، ولا يتم إن لم نقبل ورفضنا ذلك المبنى. وحيث أننا قد رفضنا ذلك المبنى هناك، فهذا الوجه غير تام مبنائيا، وإن كان تام بنائيا. ولكن تقدم في محله أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور هذا معقول، والإطلاق البدلي إذا صار أحد فرديه غير مقدور شرعا فإنه لا يختص بالفرد الآخر بل يبقى على إطلاقه. فإذا بقي على إطلاقه إذن هذا الفرد غير المقدور يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه أكرم فقيرا ويوجد فيه لا تكرم الفقير الفاسق، فيتعارضان. الثالث وهو أن يقال بأنه أساسا لا تعارض في المقام بين أكرم فقيرا وبين لا تكرم الفاسق. التفتوا جيدا، هناك فرق بين الوجه الأول والثاني وبين الوجه الثالث. في الوجه الأول والثاني كان يقبل أن هناك تعارض في الفقير الفاسق، وكان يريد أن يقدم أحد الدليلين على الآخر، يعني الشمول على البدلي. ولكن في الوجه الثالث يريد أن ينفي وجود التعارض في الفقير الفاسق، ويريد أن يقول من أول الأمر أساسا أحد الدليلين شامل له والآخر ماذا؟ ليس بشامل له. يعني بعبارة أخرى، في الوجه الأول والثاني مقتضى الدليلين كان تام في نفسه، ولكنه كنا نبحث هل يوجد مانع أو لا يوجد مانع. اما على الوجه الثالث مقتضى الدليلين تام او غير تام؟ يريد ان يقول لا، اساسا مقتضى الدليلين غير تام، احد الدليلين له مقتضى والدليل الاخر لا اقتضاء له، مو مقتضى لعدمه. وكم فرق بين ان يكون احد الدليلين مقتضى لعدم الدليل الاخر وبين ان لا يوجد فيه اقتضاء لشيء. عدم الاقتضاء شيء واقتضاء العدم شيء اخر. كيف يقول؟ ها نحن هنا لم يقع عندنا تعارض بين اكرم فقيرا ولا تكرم الفاسق، وانما وقع التعارض بين الترخيصات الحاصلة من اكرم فقيرا. اذا تذكرون بالامس ماذا قلنا؟ قلنا هذا اكرم فقير حكم واحد، ولكنه في مقام التطبيق وسيع او ليس بوسيع. يعني انت مرخص في ان تكرم هذا او تكرم هذا او تكرم هذا او تكرم هذا. اذا يوجد ترخيص بعدد افراد الفقير، مو يوجد الزام بعدد افراد الفقير. لو كان في كل فرد يوجد الزام بالاكرام، هذاك الفاسق يقول لا تكرم، فيتنافيان ماذا؟ في الفقير الفاسق. ولكن احدهما يقول يوجد ترخيص في التطبيق، والترخيص اقتضاء شيء او عدم الاقتضاء. ها قلنا بالامس والترخيص عدم الاقتضاء، يعني لا مانع ان تطبقه هنا او تطبقه هنا او تطبقه هنا. اما لا تكرم الفاسق عدم الاقتضاء، لو اقتضاء لعدم الاكرام، ها اقتضاء لعدم الاكرام، فيدخل في القسم الثالث من تطبيقاتي، في التطبيق الثالث من تطبيقات الجمع العرفي، وهو ماذا؟ اذا تعارض دليل الزامي ودليل ترخيصي. قلنا بالامس يوجد تعارض حقيقة او لا يوجد؟ لا يوجد. فاذا بعد تعبير نقدم الالزامي على الترخيصي، هذا التعبير ماذا؟ مسامحة. اساسا لا يوجد تعارض حتى يتقدم، وانما هذا يوجد فيه مقتضي وذاك لا يوجد فيه مقتضي. وفي المقام ايضا كذلك، فالشمولي يقتضي عدم الاكرام والبدلي يقتضي الاكرام او لا يقتضي شيئا. ها لا يقتضي شيئا، فلا تعارض بين الشمولي والبدلي. فالمورد يكون من ماذا؟ داخلا في الاطلاق الشمولي، وليس داخلا في الاطلاق البدلي حتى يعارض الاطلاق الشمولي. الثالث، ان خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب إكرام فقير ما، الذي هو الإطلاق البدلي الذي هو مدلول خطاب أكرم فقيرا، بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على إكرام الفقير الفاسق. لأن الإطلاق البدلي كان يقول هناك ترخيصات بعدد الأفراد، إذن يعارض هذا الترخيص لأنه يعارض أكرم فقيرا. قال بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على إكرام الفقير الفاسق، وهذا يعني أن التعارض يقوم في الواقع بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي. وقد تقدم يعني في التطبيق الثالث من تطبيقات الجمع العرفي كما أشرنا إليه بالأمس، وقد تقدم أنه متى ما تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدم الثاني على الأول كما أشرنا إليه بالأمس. هذا هو الجواب الذي ذكره بعض المحققين، إلا أن السيد الشهيد يقول هذا الجواب غير تام، وذلك بنحو الإجمال وهو أن المستشكي أو أن المجيب خلط بين مفاد الجعل وبين مقام التطبيق. مفاد الجعل هو الترخيص، لو مفاد الجعل هو الإلزام. في قولنا أكرم فقيرا، مفاده الإلزام ومفاده الترخيص. يعني أكرم فقيرا من قبيل رفع ما لا يعلمون. ها؟ من الواضح أن أكرم فقيرا بحسب مفاده هو الإلزام. نعم بحسب تطبيقه ومقام تطبيقه هو ترخيصات بعدد الأفراد. والتنافي إنما هو في التطبيق، لو بين الجعلين بين الجعلين. إذن أنت عندما تضع يدك على الفقير الفاسق أكرم فقيرا، شامل شامل له أو ليس بشامل؟ شامل له. ولا تكرم فاسقا، شامل له. فتح يتنافي. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذه الترخيصات إنما هي في مقام التطبيق، والتناسي والتعارض إنما هو في مقام الجعل، وأحدهما غير الآخر. فأنت لو نظرت إلى التطبيق نعم يوجد عندك ترخيص، أما لو نظرت إلى ماذا؟ لو نظرت إلى مفاد الجعل فلا يوجد إلا إلزام، إلزام بالإكرام وعدم أو إلزام بعدم الإكرام. اللهم إلا أن يقال، هذه اللهم إلا أن يقال يريد أن يقول إلا أن تقولوا أن مفاد أكرم فقيرا هو الترخيص. ملتفتين؟ اللهم إلا أن يقال يعني ماذا يقال؟ يقال أن مفاد الإطلاق البدلي ليس هو الإلزام، وإنما هو مفاده هو ماذا؟ هو الترخيص. عند ذلك بل يقدم الشمول على البدلي. واضح صار هذا المطلب؟ قال ونلاحظ على ذلك أن حرمة إكرام الفقير الفاسق لا تكرم، تنافي الوجوب بنفسه. نحن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى أكرم قبل أن نصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام تطبيق أكرم على هذا أو هذا أو هذا أو هذا. ومن الواضح أن هنا يوجد تنافي بين الحرمة والوجوب أو لا يوجد؟ نعم يوجد تنافي. قال أن حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع تعلق الوجوب بصرف وجود الفقير. الفقير بما هو فقير ماذا؟ متعلق بالوجوب بلا قيد العدالة، لأن المتعلق في أكرم فقيرا هو الفقير بقيد العدالة أو بلا قيد العدالة؟ بلا قيد العدالة. إذن هذا الفقير الفاسق أكرم يقول يجب إكرامه، لا تكرم لا تكرم يقول يحرم إكرامه، بقطع النظر عما يترتب على ذلك، يعني على ذلك الوجوب في مقام الامتثال من ترخيصات أين؟ في التطبيق، في مقام التطبيق. إذن فالتنافي إذن بين إطلاقي حكمين إلزاميين، وإن كان أحد الحكمين الإلزاميين في مقام التطبيق ينحل إلى ترخيصات، والآخر في مقام التطبيق ينحل إلى أحكام بعدد الأفراد. في الشمولي ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا الشمولي ينحل إلى أحكام بعدد الأفراد، ولكن في البدلي هم ينحل إلى أحكام بعدد الأفراد؟ لا، وإنما ينحل إلى ترخيصات بعدد الأفراد. ونحن في التعارض بحثنا أين؟ بحثنا بين المفادين، بين الجعلين. قال بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق، إذن فالتنافي بين إطلاقي حكمين إلزاميين، أحدهما بدلي فهناك ترخيصات في مقام التطبيق، والآخر شمولي فهناك أحكام بعدد الأفراد في مقام الامتثال. اللهم إلا أن يقال، هذا كأنه تصحيح لأي شيء؟ تصحيح لكلام أو للوجه الثالث، وهو أنه إذا قلنا بأن الإطلاق البدلي أساسا مفاده ما هو؟ مفاده هو الترخيص بعدد الأفراد، مو أن مفاده الإلزام والترخيص الترخيصات المتعددة في مقام الامتثال. اللهم إلا أن يقال أن الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام حال هذا الإطلاق عرفا كحال إطلاق أدلة الترخيص، أصلا مفادها هو الترخيص، في أنه حاله في ماذا؟ في أنه لا يفهم منه، أي من الأمر بالإكرام في الإطلاق البدلي، أكثر من عدم وجود مقتضى من ناحية الأمر للتقيد بحصة دون حصة. من ناحية الأمر لا مقتضي، هذاك من الشمول يقول من ناحية ماذا؟ يوجد مقتضين فلا تنافية، فلا يكون منافيا لوجود مقتضين، يعني الإطلاق البدلي لا يكون منافيا للإطلاق الشمولي، فلا يكون منافيا لوجود مقتضين لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر. إلا أن سيد الهاشمي في الحاشية يقول هذا قوله اللهم هذا غير تام في نفسه، يعني لا نستطيع أن نقبل بأن الأمر في الإطلاق البدلي مفاده عدم وجود المقتضي. في الحاشية رقم 87، احنا باقي الحواشي ما قرأنا لأن ما فيها بد مطلب مهم. يقول حاصله أن المفروض، حاصل الجواب عن الوجه الثالث، أن المفروض الفراغ عن المنافات بين البدلي والشمولي، إما للامتناع كما هو الصحيح في مثل أكرم فقيرا ويحرم إكرام الفاسق، فيكون إكرام الفاسق الفقير موردا للاجتماع مع وحدة العنوان المتعلق به الأمر والناهي بلحاظ الجزء المشترك وهو الإكرام. أما قوله وأما ما استدركه بقوله اللهم إلا أن يقال هذا فلا يمكن المساعدة، يعني المبنى غير تام، نحن لا نقبل أن الأمر المتعلق بنحو الإطلاق البدلي بالمتعلق معناه عدم وجود مقتضى من ناحية الأمر، هذا ليس معناه. ثم يقول فلا يمكن المساعدة عليه لأن لازم ذلك، يعني مفاد اللهم، لازمه عدم إمكان التمسك بإطلاق الأدلة البدلية لنفي مانعية أي خصوصية احتمل مانعيتها في مورد من الموارد. لو شككنا أن اللون الأسود مثلا مانع عن صحة الصلاة أو ليس بمانع، أنا علمت بأن الشارع ماذا قال لي تلبس ثوبا، وشككت أن الثوب الأسود أو اللون الثوب الذي لونه أسود مانع أو ليس بمانع. يقول إن بنينا على أن الإطلاق البدلي أنه قال البس ثوبا خموعه البس جميع الثياب أي ثوبين، يقول نحن لكي ننفي مانعية الثواب، متى نستطيع أن ننفي مانعية الثواب؟ إذا قلنا أنه مقتضى لشيء، أما إذا قلنا عدم الاقتضاء، إذن لكي نقول أن هذا ليس بمانع نحتاج إلى دليل من ماذا؟ من الخارج. نفس الإطلاق البدلي بعد الثوب ماذا؟ لا يفيد، لأنه لا يتعرض أنه يكفي أو لا يكفي، وإنما يقول من ناحية لا مانع، أما يجوز أو لا يجوز بعد بالإطلاق البدلي لا يمكن نفيه. يقول وفي القواعد وفي الفقه لا يفعلون ذلك، وإنما يتمسكون بالأمر بنحو الإطلاق البدلي لنفع المانعية المحتملة أو المشكوكة، لأن لازمه عدم إمكان التمسك بإطلاق الأدلة البدلية بإطلاق الأدلة البدلية لنفي مانعية أي خصوصية احتمل مانعيتها في مورد، بحيث يحتاج في مقام نفي تلك المانعية إلى التمسك بدليل آخر، ولو كان ذلك الدليل الآخر ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. ولو الأصل العملي في الرتبة السابقة، مع أن فقهاءنا لا يفعلون ذلك، مع وضوح أن الإطلاق البدلي بنفسه يكون مرجعا فقهيا لنفي المانعية المحتملة، إذا قوله اللهم هذا غير تام. التطبيق الخامس، وهو من التطبيقات المهمة والأساسية. طبعا لا يخفى أصوليا من حيث النتيجة أن الإمارة تقدم على الأصل العملي، وأن الدليل الاجتهادي يقدم على الأصول العملية والأدلة الفقاهية، بتعبير الشيخ وبتعبير جملة من الأصوليين. يعني هذا الماء كان مشكوك الطهارة والنجاسة، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ طاهر، يعني يجوز شربه. ثم جاء خبر الثقة العادل الذي اجتمعت فيه كل الشرائط، قال نجس، يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ لا يجوز شربه. يعني ماذا؟ يعني قدمنا دليل خبر الثقة، أو خبر الثقة قدمناه على ماذا؟ على رفع ما لا يعلم، على دليل رفع ما لا يعلم. طبعا في الاستصحاب أيضا كذلك، إمارة واستصحاب. أنت عندك حالة سابقة طهارة، الآن تشك، تستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. فلو جاء شخص وأخبرك أنه نجس، يوجد مجال للاستصحاب أو لا يوجد؟ لا يوجد مجال. إذن من الناحية الفتوائية لا خلاف أن الإمارة تقدم ماذا؟ على الأصل العملي. إنما الكلام في توجيه ذلك. لا تصور أن البحث أيضا نظري محض، وإنما تترتب على اختلاف المباني نتائج أيضا مختلفة، كما سنشير إلى بعضها في محلها. إذن الآن يقع البحث في التطبيق الخامس، لماذا تقدم الإمارة على الأصل العملي في مورد المعارضة؟ يعني في مورد تقول الإمارة نجس ويقول الأصل العملي ماذا؟ طاهر. لماذا يقدم أو تقدم الإمارة على الأصل العملي؟ إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أنه أساسا لا يقع تعارض بين الإمارة والأصل العملي، وإنما يقع التعارض بين ماذا وماذا؟ بين دليل الإمارة ودليل الأصل العملي، كما تقدم بيانه فيما سبق. هنا توجد نظريات متعددة وهي لطيفة أيضا. النظرية الأولى وهي نظرية الورود، النظرية الثانية وهي نظرية الحكومة، النظرية الثالثة وهي نظرية التخصيص. وتعلمون كما تقدم الفرق بين الورود والحكومة والتخصيص، وأن كل واحدة منها لها ماذا؟ لها خصائصها، لها أحكامها الخاصة. يعني عندما نأتي إلى الحكومة أو التخصيص، وفي الحكومة نحتاج إلى أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم، أما في التخصيص نحتاج ذلك أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. في الورود نحتاج إلى ذلك أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. ثم إذا قلنا بالتخصيص لابد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى الخاص والعام. أما إذا قلنا بالحكومة لا ننظر إلى الخاص والعام. ثم إذا قلنا في التخصيص في بحث الخاص والعام بالأظهرية أن الخاص يقدم على العام لأنه أظهر، خوف الحكومة هم ننظر إلى الأظهرية أو لا ننظر؟ لا ننظر. وهكذا باقي الفروق أو باقي الثمرات المترتبة على هذه المباني. ومن هنا قلنا أو قالوا توجد أقوال متعددة. تفصيل المبحث الإخوة اللي يريدون يراجعون آخر الجزء السادس من تقريرات البحث، تقريرات بحث السيد الشهيد، يعني في الجزء السادس من تقريرات البحث من صفحة 348 النسبة بين الإمارات والأصول العملية، تقديم الإمارات على الأصول العملية البحث الأول، والبحث الثاني العلاقة فيما بين الأصول العملية أنفسها، يبدأ من صفحة 341 إلى صفحة مولانا 362، أبحاث قيمة الحق والإنصاف، يعني في كتب أصولية أخرى ما موجود بهذا النحو المنقح في كلمات الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف. يقول تقديم الإمارات على الأصول العملية، هناك اتجاهان رئيسيان في تقديم الامارات على الاصول العملية. اتجاه يقول بالتقديم بالملاك الاول من الملاكين يعني الورود، والاتجاه الثاني يقول بالتقديم على اساس القرينية يعني التخصيص. تقول لعد الحكومة وين؟ يقول ها هذول الذين عبروا بالحكومة ظاهرا ما ملتفتين الى الاصطلاح، هو ورود ولكن عبروا عنه بالحكومة. هذا اشكال على مدرسة المرزا رحمة الله تعالى عليه، حيث عبرت عن تقديم الامارة على الاصول العملية بالحكومة، وفي الحقيقة هو ماذا؟ هو ورود وليس بحكومة. حتى الان ما عدنا علاقة في هذا. المهم اما التقديم بلحاظ الورود حقيقة او الحكومة حقيقة او التخصيص والتقييد او القرينية النوعية حقيقة كما سيشير. الوجه الاول وهو التقديم بلحاظ الورود. قال المولى رفع ما لا يعلمون في خبر الثقة، جاءنا خبر ثقة مفاده رفع ما لا يعلمون. خب هنا يقول أنت مرخص في شرب الماء أو في الاقتحام أو إلى أن تتحقق الغاية. ما هي الغاية؟ العيل. ما هو المراد من في الاقتحام؟ أنت مرخص في الاقتحام والارتكاب ما لم يتحقق العلم. يعني إذا تحقق العلم مرخص أو مو مرخص؟ لا مو مرخص. ما هو المراد من العلم؟ علم ما هو المراد منه في الرواية؟ مراد من العلم يعني الكاشف التام، يعني العلم الاصطلاحي. لو مراد من العلم يعني الحجية. إذا قلنا أن المراد من العلم هو مطلق العلم الأعم من الكاشف التام، وما جعلته كاشفا تاما، يعني ما جعلته حجة عليك، وخبر الثقة ماذا يقول؟ يقول أنا حجة أو ليس بحجة، ها؟ فيرفع موضوع رفع ما لا يعلمون حقيقة أو لا يرفع، يعني حقيقة يقول رفع ما لم يردك حجة. خبر الثقة ماذا يقول؟ وأنا حجة حقيقة متعبدة. أنا علم تعبدا ولكن حجة تعبدا لو حقيقة، حجة حقيقة. فيكون دليل حجية الإمارة رافعا لموضوع أدلة الأصول العملية، رافعا موضوع رفع ما لا يعلمون حقيقة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 344 يقول وهذا مبني على أصل موضوعي نحن لا نستطيع أن نقبله، وهو ماذا؟ وهو أن المراد من العلم يعني الحجة. من قال لكم؟ بل المتفاهم العرفي من كلمة العلم يعني ما هو كاشف تام، وخبر الثقة ليس كاشفا تاما بل هو كاشف ناقص. قال إذا تعارض أصل مع إمارة كالرواية الصادرة من ثقة، فالتعارض كما أشرنا سابقا إنما هو بين دليل حجية الأصل ودليل حجية تلك الرواية كما تقدم بيانه فيما سبق. وفي مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب أن موضوع دليل الأصل هو عدم العلم، ولكن لا بما هو كاشف تام بل بما هو دليل، بما هو حجة. رفع ما لا يعلمون يعني رفع إلى حالة ورود الحجة. فإذا وردت الحجة بعد لا يوجد رفع لا يوجد ترخيص. قال هو عدم العلم بما هو دليل فارجة ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا واقعا فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة وهو معنى الورود كما تقدم بيانه. ولكن هذا الوجه تام أو لا؟ قال ولكن أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل يعني أخذ العلم بمعنى ما هو حجة ودليل لا بما هو كاشف تام يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام، بل المتفاهم العرفي هو الحمل العلم على معناه الحقيقي وهو الكاشف التام. فلهذا يقول لأن حمل العلم على الأعم من الحقيقي والتعبدي مؤونة زائدة على خلاف الظاهر الأولي الذي يفهمه العرف من كلمة العلم. طبعا المرجع من حقه أن يرجع، وكما رجع وقال قال بأنه نحن نتكلم في الشارع بما هو الشارع، لو في الشارع بما هو عاقل وحكيم وفيلسوف ياو ها هو الشارع هو عندما يقول علم مراد ياحل بما هو حج. طبعا هذا وارد السيد الشهيد ذاكر الإشكال ومجاوب أيضا محاول أن يجيب بإشكالات أخرى من المباحث اللطيفة في نفسها، وهو أن الشارع التفتوا لهذا المطلب، طبعا هذا المطلب سيال في كل الفقه وفي كل الأصول، وهو أنه الشارع عندما الشارع بما هو شارع أو حيثية تقييدية بما هو شارع، من يستعمل علم من يستعمل ظن هاي الاصطلاحات من يستعملها يعني ما أصطلح عليه علما لا ما هو علم عندكم في الواقع ياهو من علم ها؟ فلهذا إذا تذكرون في بحثي لا ضرر ولا ضرار تذكرون هذا البحث، هناك قلنا بأن الشارع يقول لا ضرر أو رفعه في بحث رفع عفوا في أدلة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، قلنا هنا يقول رفع يا رفع رفع الواقعي لو الرفع التشريعي. ها السيد الشهيد ماذا قوى هناك؟ قال واقعي لو تشريعي، قال رفع واقعي ولكن بلحاظ عالم التشريع، لأن المفروض أن المولى يتكلم بما هو شارعون لا بما هو مكون. ملتفتين؟ إذن هذا الإشكال إنما يرد بناء على ماذا؟ بناء على هذا التصور، وهو أنه عندما جاء لفظ العلم في تعبير الشارع العرف يقول احملوه على العلم بما هو كاشف تام يعني العلم المنطقي الفلسفي، أو احملوه على العلم بما هو ماذا؟ بما هو علم عند الشارع يعني بما هو حجة. ولكن أخذ العلم أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج إلى قرينة، لأن ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم في هذا الدليل بوصفه الخاص يعني بما هو كاشف تام. حتى حيث التفت أصحاب المسلك الثاني أو الاتجاه الثاني إلى هذا الإشكال الذي يرد على الاتجاه الأول على الجواب الأول انتقلوا إلى ماذا؟ سلموا قالوا نعم الوارد في رفع ما لا يعلمون مراد من العلم يا علم هو بما هو كاشف تام، ولكن الشارع نزل الظن منزلة العلم او اعتبر الظن ماذا؟ علما. اذن يرفع موضوع الاصل ولكن يرفعه حقيقة لو يرفعه تعبدا، لانه هذا ليس بعلم، يقول اعتبره علما. واضح صح؟ اذا يقدم دليل الامارة على دليل الاصل العملي ماذا؟ بالورود او بالحكومة؟ بالحكومة. يعني الشارع يقول اذا قاطعت فيجب عليك الحج، اذا علمت فتصدق. على مثل هذا فاشهد. على مثل هذا يعني ماذا؟ يعني ان يكون قطعيا، ان يكون علما. على مثل هذا فاشهد. اذا قطعت، اذا علمت تصدق، اشهد، اذهب الى اخره. ما شكل؟ وجاء خبر الثقة، قال جعلت خبر الثقة علما، نزلته، اعتبرته على المباني المختلفة التي ذكرناها، الادعاء السكاكي او التنزيل او الى غير ذلك. خب هذا يدخل في اي مبحث اذا تتذكرون؟ ها؟ في اي مبحث يدخل؟ يدخل في مبحث تقدمت الإشارة إليه في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وهي أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ لأن هنا أخذ القطع بما هو ماذا؟ موضوع لوجوب التصدق، موضوع للشهادة، موضوع لوجوب الحج. خب هذا الموضوع، هذا الموضوع وهو القاطع، إذا قامت عندنا إمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، يعني القطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف تام أو لا يقوم. هناك إذا تتذكرون المرزا ماذا قال؟ ها؟ قال أن الإمارة تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع. فهنا يتقدم دليل الإمارة على دليل الأصل العملي، ولكن بالحكومة لا بالفروض. وقد يقال بالحكومة، ولكن بعد الاعتراف بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه، يعني في موضوع دليل الأصل بما هو كاشف تام. طبعا الأمثلة التي ضربتها ما هو؟ أخذ القاطع، وفي محل كلامنا القاطع مأخوذ له، عدم القاطع مأخوذ، عدمه مأخوذ. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.